اللي بقى مركز اسلامي مثلا في الخارج وكذا يعني. هل هذا يجوز يعني؟ يعني ليس مثلا بناء مسجد معين لان الكل يشترك في يعني في بناء معين شيء يعني. يعني هل مسجد اللي تعطلت منافعه مثلا؟ لا او يشترك ناس مثلا؟ اي نعم. يشترون في ناس كلهم. يشترك في هذا الشيء؟ هذا مال يعني. هذا من التعاون على البر والتقوى. يعني مثلا في بلد مثلا في حاجه واشترى تقنينة ثلاثة كل واحد دفع قيمة المعلومة من أجل أن يبنوا مسجدا هنا أو مركزا إسلاميا هذا طيب. هذا من التعاون على البر والتقوى. ويصرف ثمنه في مثله لأنه أقرب إلى غرض الواقف فإن تأجر مثله ففي بعض مثله ويصير وقفا بمجرد الشراء. نعم بمجرد الشراء يكون وقفا كيف وقفته وكذا ما دام انه ثمن وقفه هو وقف مجرد الشراء. قال فإن تأذر مثله ففي بعض مثله. إيه إذا تأذر مثله ويبني مثلا مسجد أو كذا ولو يساهم في مسجد ولو في بعض منه ما أحسنه مثلا هذا المسجد اللي تعطل في هذه أرضه مهم منقولة ولا لا تجد مثلا قيمة ومثلا عدة من خشب وكذا أيضا ما لا ولا يستطيع يعمر بها مسجد كامل نجعله في مسجد يساعد في بناء هذا المسجد. وكذا فرس الحديث لا يصلح لغزو ولو أنه أي الوقف مسجد ولم ينتفعوا به في موضعه فيباع إذا خربت محلته. إذا خربت المحلة وانتقل السكان ما صار عند واحد يباع ويجعل في مكان آخر ينتفع به المسلمون. وآلته الحديث هنا يعني فيه علة من العلة تمنعه منها حديث كذا فرس الحبيس. نقول وكذا فرس الحبيس لا يصلح لغزو. اي اذا يعني يعني يجعل الحبيس يعني سبب هذا الفرس بالغزو في سبيل الله. يكبر ويعجز عن مثلا الذهاب في الجهاد وربما ينتفع به بعض الناس لو يباع فهو يباع ويجعل في مثله. يعني قول الحبيس يعني يحبس بسبب لان الواقف قالوا هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة والتحبيس والأصل. وآلته أي ويجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارته وما فضل عن حاجته من حصره وزينته ونفقته ونحوها جاز صرفه إلى مسجد آخر. نعم وما فضل لو مثلا بنى أو انتزع أمكن أن يبني ابن أبو مسجد فالحمد لله وإلا ينقل إلى مسجد ثاني أو إذا كان ما في شيء ما يمكن لكن ينقل الصالح منه من فرشه ومن سرجه ومن عدة اللي فيه ينقل إلى مسجد آخر إذا كان هو ما يمكن يبيع المسجد الثاني في مكان آخر. جاء صرفه إلى مسجد آخر لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له. نعم في جنس ما وقفه له في مثله يعني من جنسه. نعم وقفه على مسجد يصرف في مسجد مثله. نعم والصدقة به على فقر المسلمين. وجاءت الصدقة به على فقراء المسلمين إذا كان ما يصرف مثلا المسجد يبيل مثلا له 200,000 حتى يعمر مسجد لهذه الحارة لكن المسجد هذا ما حصله ل 300 ريال 400 ريال مش كبير فهذه لو تزل صدقت على فقراء المسلمين لا تدري يعني ما هم ممكن يعملون. لأن شيبة بن عثمان الحجبي كان يتصدق بخلعان الكعبة. إن خلقان يعني كان طلحة بن شيبة الذي هو سادن الكعبة كان إلى من قدمت كسبة الكعبة وجاب دالة جديد أخذها ووزع على الفقراء والمساكين. وروى الخلال بإسناده الملابس ولا الكيمة قطه ولا الملابس لا لا هي نفسها يلبسون أنا ما كانت على هالهيئة متنوعة وصالحة للملابس تستربى ولا من ملابس أو على ناس يلبسونها. وروى الخلال بإسناده أن عائشة رضي الله عنها أمرته بذلك ولأنه مال الله تعالى لم يبق له مصرف فصرف إلى المساكين وفضل موقوف على معين استحقاقه مقدم. إيش وفضل موقوف على موقوف فضل موقوف على معين استحقاقه مقدم

قبول الهبة والاستيهاب سؤال الهبة والعطية. والعطية هنا الهبة في مرض الموت. نعم الهبة والعطية تختلف. فالهبة إذا كانت في حال الحياة هذه هبة، والهبة هو كونه مثلا يهبها الشيء بدون أن يشترط هويه على عوض. والهبة تكون على قسمين، هبة تبرر وهبة بمعنى البيع، لأن في إنسان يهدي لك هدية مجرد محبة ومجرد لا يبي لها عوض، هذه هبة، هبة تسمى هبة التبرر. وهناك هبة أخرى بمعنى البيع، مثل ما يهدي بعض الناس مثلا على الملوك وعلى الأثرياء يهدي عليهم أشياء معروف أنه يبغى عوض أكثر من قيمتها الأصلية، فهذه وإن كانت هبة لكنها بمعنى البيع، فهي مشتقة من هبوب الريح لأنها تأتي للإنسان بدون كلفه وبدون، فهذه سميتها. أما العطية فهي تختلف عن الهبة، الهبة في حال الصحة وفي، أما العطية فهي بعد الموت. إذا كان فلان يعطى من مالي كذا يعني مثل الوصية، هذه هي العطية. نعم. أقول لحضرتك في من المؤسسة واحد شاب توفى والده إيه كان متبرع له قطع أرض، كان كاتبها له هبة في نفس العقد، واخد وصل الثمن، وقال الشخص اللي توفى وسيب زوج والزوجة ما خلفتش، هل تورث؟ أبوه صار فلوسه الولد هذا، الولد مات، أبوه كان كاتب له أرض، كان كاتب له أرض حياته. أرض في حياته، في حياته وبيع حال في نفس العقد، هبة وبيع. وبعدين الولد مات والأب موجود والزوجة موجودة، الزوجة هي زوجة ثالث، ما ولا له أولاد؟ لا هي زوجة ثالث الربع، الربع والوالد والأم موجودة، الأم موجودة والوالد موجود، والوالد موجود الزوجة لها الربع والباقي، الأم لها ثلث الباقي وثلث الوالد، أصل هم متجوز اثنين. المهم أنه الزوجة لها الربع سواء الزوجة أم أم هي ولا الزوجة مراد، والدته بقى لها في المراس، هي والدته، الام هي الوالد، ام الوالد، اي والدته هي امها، هذه لها ست باقي للثلثين للوالد، للوالد بعد ما يخرج الربع، والحرمة تاخذ الربع الزوج، تاخذ الربع الشرع ده. اي نعم انت جيت في حته حلوه الله يكرمك يا شيخ. وهي التبرع من جائز التصرف. نعم يشترط فيها ما يشترط في البيع جائز التصرف، لو احد انسان ما هو جائز التصرف مثل صبي أو محجور عليه هذا ما ينفي التبرعه. نعم. بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياتي في حياته غيره مفعول. نعم. تمليك غيره مفعول تمليك. نعم. بما يعد هبة عرفة، ما يعد يعد هبة عرفة. نعم. شيخ الزوجة لها الربع ولا الثمن؟ لها الربع لين كان له ولد. لا بسلها ماتت. طب ممكن اخذ حاجة من هنا بنفس الربع ده كتابة او حاجة؟ لا هذا شيء معروف، اي طالب حين تسأله في اي بلد من البلدان يعرف يعني القاهرة، هذا بنص القرآن، هذا بنص القرآن يحتاج معهم حد اشكال. هذا هبة وبيع خلاص، ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد، فان كان لهن ولد فلكم الربع وما تركتم من بعد وصية في ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد، فان كان لكم ولد فلهن الثمن وما تركتم، هذا في القران. يقول ممكن ارجع في الهبه دي تاني، الوالد يقول ممكن ارجع في الهبه دي تاني، لكن في نفس الورق اللي كاتبه. لا لا بعد ما مات استحق الورثه لا ما يجوز. نعم. خلص لو كان الوالد لو كان الولد حي انا اعطيه. لا الولد ميت. لا لا انا اعطيه يعني مش معاش. فخرج بالتبرع عقود المعاوضات كالبيع والإجارة بالتمليك الإباحة كالعارية وبالمال ونحو الكلب. فخرج بالتبرع عقود المعاوضات، المعاوضات مثل البيع والإجارة. نعم كالبيع والإجارة. أي نعم هذه المعاوضة دي. وبالتمليك يخرج هذه الأمور دي ما تسمى هبة، بيع والإجارة ما تسمى هبة، ثم بيع وإلا إجارة، لكن لكن بدون عوض هذه هي الهبة. نعم. وبالتمليك الإباحة. نعم التمليك ملك له، جعلها ملك له، أهداها له يتملكها، التملك

لولدي قال رجعتي اعطيتي لابيه لا ما هي اسمه الوالد الوالد يرجع ولا جديد مساعد يحرم ولكن يجوز ان يرجع ايش لو رجع لثبت رجوعه ولكن يحرم يعني يأثم على لا شبهه بالكلب دليل على انه كل كلب يحرم لكن رجوعه لا بس النبي شبهها بالكلب والكلب فعلا ما يقدر هذا جواز فعلا هو لكن شبهها عليه الصلاه والسلام بالكلب للتبشير مثل قوله سبحانه وتعالى ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه هل أحد نبي يأكل لحم أخيه أو أنه مباح بهذا القول يبيح لنا الواحد أنه يأكل لحم أخيه المسلم إذا احتاج له يقتله يشويه يأكله ما يبيح له هذا لكن هذا ذكر من باب تبشيع أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فهذا يعني باب الكراهة كلب يأكيه ثم القي من يستطيع عنه ما يستطيع عن الإنسان ولا ينظر إليها فكيف يمكن أن هذا ما هو تبشيع لا من بعد الكراهة استدلالنا أبو بأنه ما يجوز يرجع فيه وما دامت ما يجوز يحرم عليه نمنعه من فعل المحرم فنقول لا نمنعه من فعل المحرم ما دامت أنه محرم نمنعه مثل بيع العينة محرم نبي حرمه عليه الصلاة والسلام، فلا نقول والله هذا محرم، لكنك آدم إلى منكم تبيعت والعين بس تأثمون والبيع صحيح، لا نقول البيع باطل لنهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فهو بيع باطل. كذلك أن هذا استفدنا منه التحريم واستفدنا منه عدم الجواز، وما يجوز غيره. نعم ولأنه قبض غير مستحق على واهب كأصل العقد وكالرهن، وله الرجوع في هيبته وفي إذن في قبضها قبل قبض ولو بعد صرف متهم. هذا الذي له الرجوع قبل قبض، ما بعد القبض لا ليس له الرجوع. متهم قال في الإقناع مع الكراهية خروج من خلافه. من قال إن الهبة تلزم بالعقد. نعم قبل القبض يعني. هذا الخلاف فيما قبل أن يقبضها ويأخذها. ما إذا أخذها شيء بس. قبل إيه، أما بعد القبض هو التحريم بعد القبض. نعم لما روى مالك عن عائشته أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه نحلها جذاذة 20 وسقا من ماله في العالية، فلما مرض قال يا بنية كنت نحلتك جذاذة 20 وسقا، وكنت ولو كنت حستيه أو قبضتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى. هذا فعل أبي بكر رضي الله عنه حجة، لأنه رضي الله عنه أهدى لعائشة أم المؤمنين بنته أهدى لها 20 وسقا من تمر، ولما مرض وشاف أن المرض هذا هو مرض الموت قال لها أنا أهديت 20 لكنت إلى حين ما أخذتيه، ما دام كنت ما أخذتيه الآن ما تستعدوا أن تقبضته، كان ما لنا فيه التصرف ولا لنا الرجوع فيه، قبض فيه وانتهى، لكن الآن ما قبض فهو مال وارث ما لست حقا فيه، فالتسمينه أنت وهي والورثة سوا، لو قبضتيه قبل الوقت هذا كان لك، لكن الآن ما دامت ما قبض أنت وسائر الورثة سوا. يعني كيف يتم القبض إذا مثلا وهبها مثلا مزرعة أو البعض النخل مثلا؟ أي نعم هذا لا إذا جدت وخذته، لأن 20 وسق 20 وسق من هالنخل هذا، إذا جد الثمر وكيل له واستلمته هذا قبض، ما دمت إذا الحين ما استلم ما قبضته. وروى ابن عيينة عن عمر نحوه، ولم يعرف لهما في الصحابة مخالف إلا ما كان في يد متهب وديعة أو غصبة. أي نعم إذا كان في جدود هذا مجرد مثل وهبتك كذا وكذا خلاص لك ولا يجوزه الرجوع لأنه بيده. إذا كانت مثلا أنت استعرت مثلا عارية سيارة من شخص واستعملتها وكذا اتصل لك بالتلفون قال ترى السيارة لك وهي عندك خلاص الآن ملكة ولا يحتاج مثلا لأن هذه يدك وملكة مجرد قوله لك قد ملكة، لأن السيارة لو كانت عنده تبي تجي وتبي تقبضها ويعطيك إياها سلوه في هذه الفترة الرجوع، لكن ما دامت عندك خلاص ما له الرجوع عليك قبضه. نعم القبض حاصل لأن قبضه مستدام فأغنى عن الابتداء في موقف طويل. اي لا ليه نقف أين نعم؟ أين نعم؟ أين نعم؟ أين نعم؟ أين نعم؟ أين نعم؟ أين نعم؟ أين نعم؟ أين نعم؟ أين نعم؟ أين نعم؟ أين نعم؟ أين نعم؟ أين نعم؟ أين نعم؟ أين نعم؟ أين نعم؟ أين نعم؟ أين نعم؟ أين نعم؟ أين نعم؟ أين نعم؟ الميت مريض مدى له بمرض الموت له أن يوصي لك بشرط أن لا تزيد الوصية على الثلث، فإن زادت عن الثلث فما زاد عن الثلث فهو باطل. هو إيش؟ ما زاد عن الثلث باطل. نعم يعني النبي يقول الثلث الكثير. نعم إذا صار شخص كتب زوجته النص البيت أي نعم جائز وهي بذمته ما يجوز يعني أو يعني أو وصية يقول بعد موته ولا من الآن؟ من الآن. لا من الآن ما يفعل. إذا صار صحيح ونشيط ولا فيه مرض ولا شيء وقال له نصف البيت هذا ينفذ ما يفعل. لكن هذا في مرض الموت أو قال بعد موتي يكون له نصف البيت هذا لا ما ينفذ. لأن النبي قال له وصية لوالد. أما العطية تأتي الورث ما يفعل. طيب لا وصى في وصية. قبل مماته يقدر ينقذ وصيته. شلون؟ لا أردت أني أوصي وصية في عمل خير ولا على حياة ولا بعد نفذته ولا نفذته ذري بعد قبل أرجع فيه ما يخال. لكن تخيل وتبدل الوصية هذا موجود لو توصي مثلا الآن أوصي وخلي وصية ثم يضري له بعد شهر أو شهرين هو يغير ويبدل بيها يجوز له يغير ويبدل بيها. أو لو أردت أن كنسلها كل شيء لو أردت ألغيها كل حتى لو ألغاها ما في شيء. لكن قوله ولو كان أستيه أو يعني قوله أبو بكر رضي الله عنه لعائشة ولو كان أنت يعني أستيه أو قبرته كان لك يعني إيش لأنه يصير معه في مرض الموت يصير معه في أيوه صحيح شهيد وقد أعطى قبل أن يضري المرض لكن ما قبلته ما تتم العطية إلا بالقبر ما تمت إلى هالحين. فالآن ما هي بقبضته إلا بعد موته تتصل شبه الوصية والوصية ما تجوز الوارث. إن الله أعطى كل ذي حق حقا فلا وصية لوارث يقول الله. لا يبقى وقف هذا لأن المطلقة مثلا لا يكون يبقى وقف لمن تتصل في هذا الوصف ما يجي فيها لأنه صح وقف Thank you. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وقال الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا معاوية عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عمرو قال: ذكرته للطاووس فقال يزرع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال: إن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما. حدثنا سليمان. هذا يدل على أنه هذا أفضل وليس بالممنوع، عند ما حرم كما قال ابن عباس، ما حرم ولكنه أفضل. إذا كان عندك أرض تزرعها وعندك أرض ثانية ما تريد حاجته بالزراعة، الأفضل إن تشوف أخوك المسلم أو قريبك أو أي واحد مثلا اللي ترى فيه خير تحبه في الله تجعله يزرعها مجانا ولا تأخذ شيء، هذا أفضل. لكن لو أعطيته يزرعها بشيء معلوم فلا بأس بذلك، لكن كونك ما تأخذ منه شيء هذا أفضل، فقط فضيلة. النبي حث عليه وأمر الصحابة بذلك، لكن ما منعهم كونهم يأخذون. نعم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفدي مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية، ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع فذهبت معه فسأله فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع. فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نفري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وبشيء من التبع. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلم فترك كراء الأرض. نعم. هذا رضي الله عنهم عوف بن عمر رضي الله عنه، حرصه على العبادة، حرصه على التمسك بالسنة، وحرصه على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو ترك بعد ذلك الأخذ، ومع أنه أخبر أن كنا نعمل هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وعمر، لكن لما بلغوا هذا وأن النبي حث عليه فهو تركه تورعا وتركه امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعا لتوجيهاته عليه الصلاة والسلام، لا أنه من باب ما يجوز. باب كراء الأرض من الذهب والفضة. وقال ابن عباس: إن أنت لما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة. حدثنا عمرو بن خالد حدثنا الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال: حدثني عما أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأرض آية أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم. وقال الليل: وكان الذي نهي عن من ذلك ما لو نظر فيه لو الفهم بالحلال والحرام لم يجدوه لما فيه من المخاطرة. نعم. هذا الذي نهي عنه من الأجرة أن يكون مثلا يجر على شيء معلوم، يستثني شيء معلوم، مثلا عنده مثلا هالبستان هالنخل هذا، ويقول له مثلا النخل اللي على البرسل والنخل اللي على الساد هذا هذا لي والبدي ترى لك، هذا ما يجوز انك تاخذ نخل معينات تقول مثلا هذا النخل اللي مثلا يبرى للقنطرة هذولي هذولي ثمره لي والبادي ثمره لك، هذا ما يجوز. لازم ان الثمرة تكون مشاع لك، مثلا نصف الذي يخرج لك ربعه لك عشيره، اما تعين نخلات معينة هذه لي والبادي لك هذا ما يجوز، هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. اما اذا كان جزء مشاع لك من كله انتفذ او نقص انت وياه تتساوون بالمنفعة وتتساوون بالمضرة لو حصل مضرة هذا لا بأس. لكن بعض الناس مثلا يقول لك مثلا أنا نبي كذا، لكن ها النخل اللي على برج سلمى اللي ما يجي هنا العبر سواء من على المنفعة وها الساديتين ما ماشي معه كبر هذا ثمره لي والبازي النخل تراه لك، لأن هذولي مثلا 20 نخلة والبازي 200 نخلة تراه لك، فأنا بس هذولي وهذا ما يجوز، لأنه في الغالب هذول يسلمن وغالب ثمرهم طيب وثمرهم يكون كثير لأنهم على المدوامة ولغيرهم يحتمل أنه يحصل له ما يحصل له، فلا بل يقول لك ربع ثمرة من كل شيء من الردي ومن الطيب ومن السين ومن الشيء لك الربع لك الخمس لك هذا جائز، لكن شيء معلوم هذا ما يجوز، نخلات معلومة يستثنيها هذا ما يجوز. ولا مثلا هل مثلا بستان ها النخل وهم 200 نخلة أبو مثلا 50 سكرية قال أنا لي السكري ولا زيدك هذا ما يجوز، لا بد أن يكون الربع مشاع أو الخمس أو أي جزء يتفقان عليه. نعم. باب حدثنا محمد بن سنان حدثنا خليفة حدثنا هلال هاون حدثني عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر حدثنا خليفة عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له ولست فيه ما شئت؟ قال بلى ولكن أحب أن أزرع. قال فبادر الطرف نباته واستواءه واستحصاده فكان أنثار الجبال فيقول الله دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي والله لا تجده إلا قرشيا وأنصاريا فإنهم أصحاب زرع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. نعم أهل الأنصار أهل حراثة كذلك قريش أهل حراثة وكان مزارعهم بالطائف وهم أهل حراثة. المقصود أن الله سبحانه وتعالى هذا شيء حببه للناس، الله يقول زين للناس حبوا الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرب، هذا شيء محبب للنفوس، فهذا في الجنة وداخل من الجنة وعنده كل ثمرة وعنده كل خير وما اشتهى سقط بين يديه ناضج على ما يريد، ومع ذلك يقول يا ربي بيزرع المغريك على الزراعة وش حاجة خمس كل شيء بين يديك، قال هذا الشيء بالنفوس فأذن الله له فأمر بالزراعة وزرع وانتهى بلحظة واحدة نبت الزرع واستوى وحسد وصار عيش مكومة وش حاجة كبير حصل هذا. فأحد يقول هذا إن كان هذا لابد أن يكون من الأنصار ولا من قريش لأنهم يحبون الزراعة ويحبون اللهم صل على محمد. ترغيب في الزراعة ترغيب في الزراعة وهذا شيء محبب الله حببه للناس علشان عمار الكون الله حكيم عليم. لما ان الله سبحانه وتعالى حبب للإنسان الزواج وجعل هذه الشهوة لتحمله علشان الإنتاج، ولو كان الإنسان ما في شهوة ولا تنسان مش يبلش بالنساء وبالأولاد وكذا، لكن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الغريزة تحمله على هذا على تبقى هذا النوع الإنساني هذا النسل. وكذلك أيضا مثلا جمع المال لأن قوامه قوام أولاده حبب الحبب إليه الشيء هذا، فالله سبحانه وتعالى يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرات من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن مآب. باب ما جاء في الغرز. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال إن كنا لنفرح بيوم الجمعة كانت لنا عجوز تأخذ من أصول سلك لنا كنا نغرسه في أربعائنا فتجعله في قذلها فتجعل في حبات من شعير لا أعلم إلا أنه قال ليس فيه سحر ولا ودب. فإذا صلينا الجمعة أجرناها فقربت إلينا كنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة. الله أكبر رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم هذا حاجتهم لأنه جاءت عليهم وقت في حاجة شديدة. يقوم الإنسان الأيام ما حصل له فعام ما حصل له يأكل ما حصل له ولا شيء من التمر. ولكنهم بعد ذلك فتح الله عليهم لما فتحوا الفتوحات وأغناهم الله. لكن هذا في أول الإسلام كانوا في حاجة. فهؤلاء رضي الله عنهم يقول نفرح بيوم الجمعة إذا جاء علشان أن المرأة هذه رضي الله عنها وأرضها عجوز كبيرة السن وتحب الصحابة يجون يتحدثون معها كبيرة السن. وإلى منهم جوا بعد صلاة الجمعة قدمت لهم شعير ومعه شيء من السلك طبخته بس حتى ما فيه لا دهن ولا شحم ولا ودك ولا شيء نبت وابو طعم نبت. ومع ذلك يفرحون ويتضرون هالجمعة علشان هالك حصل لهم هذا من شدة الحاجة ومن شدة. ومع ذلك كائمون بأمر الله على الوجه المطلوب سأل الله الكريم من فضله من صلاة ومن صيام عمل ما يستطيعون إذا أحبيدوا شيء من الصدقة والجهاد في سبيل الله. فهؤلاء كلوا واشربوا هنيئا إذ يقال لهم يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. سأل الله الكريم من فضله. من اللي يبيع ثمرته وما بعده؟ اللي يبيع ثمرته من استمر ولا من عيش وهو ما بعده؟ إذا استوى يجوز ولا ما استوى لكن قبل استوى ما يجوز. طيب أنا محتاجه اشتري لي غراض ما يجوز ما يجوز ما يجوز هذا ما يضر وما يحصل عليها حاهر وما يحصل عليها شيء فلا يجوز بيها حتى تستوي. أقول السنة الثانية توفي ما يجوز ما يجوز. أنا بنهى عن بيع الثمار حتى تحمار وتصفار ونهى عن بيع الزرع حتى يشتد سنبله حتى يبقى هل ايش كل ابوه مسؤول لا بدا ما يجعوا لا بدا يقدمونهم الخضار لو عملوا شيء هم يعملون. لكن لو اشتريته على انك مثلا تتقصه بالحال تبي تطعمه مثلا بعارين بجرح مزرع ما يخالف. طيب انا لكنهم اللي هم يستعملون هناك في نادي يستعملون يرهنون ورهن لأنك ما تصرفه بالبيع ولا شيء. لا صار يدين شرى لك البعارين وشرى لك البدر وحط بذمك مثلا شيء معلوم راهن إن هذا الزرع راهن هذا ما تصرفه ما تبيعه هذا يرهنون راهن. أما يتبايعون لا هذا شيء محرم ولا يمكنهم العلماء رحمة الله عليهم أبدا ما يخلون أحد يعني يرهن رهان لكن هم يستعملون يرهنون راهن بحيث أنه ما يروح يتصرفه لأنك هو استدان منك مثلا 5000 6000 ربما من ثمرة النخل هذه هي قيمة فهو يرهن بحيث أنك ما تتصرف ولا تبيعه حتى أنه إذا استوى ياخذ حقهم هذا هو. أما غير لا ما يبيعون هذا لكن يبيعونه إلى منه بدأ يحمر بدأ يصفر ولا مستوى كله إلى منه بدأ طلع بالنخل خلتين ثلاث نخل دائما بين الأحمرار والأصفرار جاهز بيع الكل هذا ما يخالف. الرهن ما في شيء أشبه الرهن هذا ما في شيء لا الرهن ما في شيء فهذا هذا حق صوتي فهذا هو بيجي يبيعه ولا شيء بس راح تفق يعطيه فلوس يعطيه ريالات إيه لأنه هم مستدين منه مستدين منه فيرهن على حق الحق ما بيحدد سعر يعني بس رهن على الإسلام رهن على رهن أنك ما تصرف يبيع ألف وزنة تمر مثلا ولا حب مثلا عيش ولا كبير هذا الدين الغالبين نعم. لقوله كنا نغرسه في أربعائنا في الحديث نفسه مقصود الأربعاء الظاهر أنهم يقصدون بالأربعاء الكرة والأربعاء والجداول هذه المحلات ومرات المياه اللي الماء يبي يمر معه علشان يروح يسقي الأطراف وكذا يصير الماء قبل به فهم يغرسون الشيء اللي هم يحبونه والشيء النفيس على هذا الشيء علشان الماء يجي من غير تعمد وسجل حتى ما يعطش ولا يجي شيء يضره دواما يشرب يبي يشرب من غير قصد يحطونه على هالسواد الماشية لأنه يبي يروح يستي الأداء هم يبي يروح معه يستي هذا فالما دواما يمر معه يحطون الشيء اللي حالي صن عليه على هذا الشيء حتى دواما يشرب ولو ما تعمد وسجل. وهذا هو اللي يستثنيه بعض الناس يقول ترى اللي على الأربعاء وعلى الماديانات وعلى هذا ترى لي لأنه يعرف إذا ما يمكن يعطش الماء دواما فيه. ما قال على الربيع فإن الأربعاء جمع ربيع وهو النوم الصغير والمعنى أنهم كانوا يقومون الأرض ويشتريطون لأنفسهم ما يمت على هذا ما يمت على هذا النهر الجدول هل يروح ذا سواء عند نهر كبير أو النهر تنقنطر يسمونها نهر لأن النهر يكون صغير ويكون كبير ويكون مأخوذ من يسمونه نهر له شوي له صغير مثل الجعفر وكذا الجعفر النهر الصغير اسم جعفر هذا مأخوذ من النهر نعم يسمونه جعفر ويسمونه فلج ويسمونه قنطرة وهذه الماء دواما به يشترطون اللي عالية على شأنها ما يمكن تعبها كذلك نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد ويقولون لا للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صف بالأسواق وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملي بطني فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لن يبسط أحد منكم توبة حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا فوصف بسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته ثم جمعتها إلى صدري هو الذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يوم هذا والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى الرحيم كتاب المسافة هذا يدل على خصيصة أبي هريرة رضي الله عنه بحفظ الأحاديث ولذلك لما أنه انتشر العلم وانتشر الآخذون عن الصحابة وكان أبو هريرة يحدث كثير من الأحاديث من الصحابة ما يعرفونه فصار في بعض الناس استنكر قال أبو هريرة أن يجيب لنا هذا الأحاديث هذا أبو بكر وعمر والأنصار والمهاجرين ما حدثونا بهذا الحديث معني بس أبو هريرة ما شاف الرسول إلا أبو هريرة فقال أبو هريرة لا تعجبون لا تعجبون من هذا هذا أنا حصلت العلم لأسباب لا تظنون أنا أن أنا أعرف أن النبي يقول من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار ما أستطيع أزيد ولا حرب أقول شيء والرسول ما قاله عليه الصلاة والسلام لكن أحضركم بالأسباب اللي جعلت عندي من الحديث ما نسحن غيري أولا أن الصحابة رضي الله عنهم المهاجرين كانوا أهل بيع وشراء وينزلون الأسواق ويبيعون ويشترون والرسول جاسم بالمسجد والأنصار رضي الله عنهم مشغولين بسلاحتهم وزراعتهم ويحفظون أرضهم وبموالهم يصلحون أموالهم وأنا فقير ما لي شيء ولا لي أحد وجاسم بالمسجد أتحرر الرسول يجي أنتظر أن الرسول يعطين أكله أجلس عند الرسول أتحرر أنه علشان ملي بطني ولا أتعدى الرسول عليه الصلاة والسلام فلذلك كنت محاضرا الرسول دواما وأسمع أنه ولا أحد وأنتم مشغولين بأموالكم مشغولين بيعكم وشراءكم هذه ناحية الناحية الثانية إن الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم بأحاديث وقال مرة من المرات أيكم يبسط رداءه فأتكلم بمكانة هذه ثم يضمها إلى صدره فلا ينسى مما قلت شيئا فأنا كنت أبسط نمرة كانت معي ما معي غيره وتكلم النبي ولما انتهى بطرته وضمته على صدري ولا نسيت منه ولا حرفا واحد إلى الآن كأن يسمع الرسول ويتكلم فيها فهذا هو السبب من أبي هريرة يقول عنده حديث كثير ما يبقى عند الصحابة وهو كذلك صحيح أبو هريرة يحفظ أكثر من 5000 حديث عن الرسول الحال الصحابة رضي الله عنهم الذي يحفظ الحديث ولي 2000 حديث ولي 100 حديث ولي وبعضهم ما روي عنه إلا حديث وحديثين رضي الله عنهم وكلهم فهو رضي الله عنه المكثرين أبو هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعبد الله بن عمر هؤلاء كانوا معروفين بين الصحابة رضي الله عنهم كما هو أبي سعيد الخدري رضي الله عنه معروفين كما تبع حديث عن النبي على الملازمة عن النبي لكن أشدهم ملازمة هو أبو هريرة ماله أحد ولا شيء عنده هو يا والدته ووالدته ذا وهو جالس عند النبي وبالصفر من راح وكل معهم وجاءوا يجلس اليمن والثلاثة ينتظر عكل تتجيه من الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنه تحصل على العلم العظيم وهذا إرادة الله له أراد الله له خير الفقر ربما يكون الفقر للإنسان أحيانا يكون خير له لأنه بهارة ما حصل هذا العلم وحصل هذا إلا بسبب فقره لو عنده مال أشغله ماله سنصير مثل ثعلبة أجرنا الله وإياك اللي جاء الرسول قال يا رسول الله أنا فقير ودي تدعي لي بالبركة إن الله يغنيني قال ربما يكون الغنى ما هو على كل حال يكون في صالحك اسأل الله إن الله سبحانه وتعالى يكون الله يرزقك الكفاف وكذا ربما يكون قال لا يا رسول الله دعاله النبي بالبركة يوم دعاله النبي بالبركة وشرى له شات نمت الشات وسدرت وهو سلم على أوقات الرسول مع الأوقات الخمسة مع النبي عليه الصلاة والسلام كل الأوقات سدرت غنمه شوي زادت ثم يصير جانب من المدينة صار يحضر بعض الأوقات وبعض الأوقات ما من كثرة غنمه ما يجي الناس وسط البلد ثم كثرة غنمه وتشتر عن البلد صار ما يجي إلا يوم الجمعة يسلم على الرسول بقيت الأوقات ما يجي ثم كثرة غنمه إلى حد بعيد وأبعد عن المدينة صار ما يجي ولا الجمعة ثم بعد ذلك لما طلبت منه الزكاة ولا شيء جنس ثيل